إذاعة بريدة تقدم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم ولدي يا نبضة في خافقي ولدي يا فذة من كبدي ولدي يا نبضة في خافقي ولدي يا فذة من كبدي. يا بني أعرف أنك الآن بلغت سن التكليف، أعرف وقد مررت بالمرحلة التي أنت فيها وقاسيت منها ما قاسيت، أعرف جيدا يا بني ما يعانيه الشاب في هذا السن. ولدي رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. ولدي ولئن كانت حالنا يا بني أهون من حال غيرنا من المجتمعات فمؤامرات الأعداء لم تنقطع وحقدهم لم يقف ولن يرضوا يا بني حتى يروا الفتاة تسير في شوارعنا كما تسير في شوارع باريس ولندن. ولدي أفليس هذا يا بني من أعظم أبواب العقوق؟ ولدي قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ ولدي يا نبضة في خافضي ولدي يا فذة من كبدي ولدي يا كوكبا نرقبه كي يرى فيه ضياء فرقدي وأوتى في والدائي أبدا وأوتى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن الخطأ صفة جبل عليها بنو البشر، والإنسان مهما بلغ من التقوى والصلاح والورع وخشية الله عز وجل فلا بد أن يقارف شيئا من حرمات الله سبحانه وتعالى ومعصيته، ومهما أوتي من الوعي والحكمة وسياسة الأمور فلا بد أن يواقع الخطأ في معاملته وفي سلوكه وحياته. وثمة أخطاء تتوارثها المجتمعات كابرا عن كابر وتعاني منها، فإذن حتى نصحح أخطاءنا وحتى نصل إلى الحال التي ترضي الله سبحانه وتعالى كان لزاما علينا أن نتحدث عن هذه الأخطاء، أن نتحدث عنها حديثا صريحا واضحا. فالمصارحة مع النفس مطلب ملح، والتخلي عنها لا يساهم إلا في دفن الحقائق وخلق السحب والعوائق فوق الكثير من أخطائنا وصنع الأسلاك الشائكة حول أرض المحاسبة والتصحيح. إن هذا لا ينتج إلا استمرار الأخطاء وتجاوز إلا استمرار الأخطاء وتضاعف التجاوزات. معشر الإخوة الكرام، إن مواجهة النفس والتخلص من الحيل النفسية مطلب ملح هو الآخر، ولن يجني غيرنا ثمرة المخادعة والتزوير. ثمة مشكلات في حياتنا الاجتماعية وأخطاء وتجاوزات في علاقة الأب بأبنائه والابن بوالديه والزوجة بزوجها والزوج بزوجته والمدير بالموظف ورب العمل بالعامل والطالب بالأستاذ. أخطاء حين نتأمل في حياتنا ندركها واضحة جلية لم تعد خافية على أحد، ولم يعد يجهلها أحد، ولم يعد يدافع عنها ويدفنها إلا من يخادع الناس ويخادع نفسه. إنها أخطاء لم تعد واضحة لذي عينين فقط، بل غدت يدركها حتى الأعشى والأعمش. وحين نسعى إلى تصحيح الأخطاء فإن هذا يعني أن تطرح القضية بمحضر الخصم وبمسمع الطرف الآخر، فسوف يسمع الابن مشكلة أبيه والزوجة مشكلة زوجها. قد يكون هناك حساسية وحرج، نعم، لكن لماذا تطغى هذه الحساسيات على تفكيرنا؟ ولماذا تسيطر علينا لتشكل عائقا عن أي خطوة في التصحيح والمصارحة؟ وإلى متى معشر الإخوة الكرام، إلى متى نتصور ونتوهم جهلا أن مشكلاتنا لا يعلم عنها غيرنا وأن أخطاءنا لا يدركها سوانا؟ إن أخطاء الأب قد عادت واضحة جلية يتحدث عنها الأبناء في مجالسهم ومنتدياتهم، وأخطاء الأساتذة وتجاوزاتهم هي الأخرى أصبح يتحدث عنها الطلاب ويحللونها ويتحدثون عن أسبابها ودوافعها. وأصبحت هذه الأخطاء ليست قاصرة على هذه الفئة وتلك، فحين نبني منهجا سليما للنقد منهجا يقوم على المصارحة والوضوح وزوال الحساسية المرهفة في الحديث عن الأخطاء، فنصبح نتحدث عنها حديثا واضحا تحت ضوء الشمس، حينها نستطيع أن نبلغ رسالتنا لكل من يقع في هذا الخطأ. وهذا المنهج أيضا مع قيامه على المصارحة فهو قائم على الاعتدال والتوازن، فالابن حين يسمع حديثا عن أخطاء والده فإن هذا أبدا لن يدفعه إلى أن يصل إلى نتيجة مؤداها أن والده فاشل لا يحسن التربية ولا يجيد التعامل. وحين يسمع الطالب حديثا مثلا عن أخطاء أستاذه وعن تقصيره وتجاوزاته فإن هذا لا يمكن بحال أن يدعوه إلى أن يصل إلى قناعة مؤداها أن هذا الأستاذ لم يعد مؤهلا للتربية ولم يعد أهلا لأن يصعد إلى سلم التعليم والتوجيه. إننا حين نبني منهجا واضحا منضبطا للنقد فإن الناس سيتربون على ذلك، فسوف أسمع وأنا موظف خطأ المسؤول وأوقن تمام اليقين أن هذا الخطأ لا يعني فشل ولا يعني أنه لم يعد يحسن الإدارة والتوجيه، وأسمع وأنا ابن خطأ والدي وهذا لن يؤدي بي بالضرورة إلى الاقتناع بأن أبي لم يعد يملك أدنى مؤهل من مؤهلات التربية ولم يعد أهلا لأن أصله ببري وصلتي وإحساني. فمتى نصل معشر الإخوة الكرام إلى هذه المرحلة من تجاوز الحساسية من النقد والتي حينها تتيح لنا ميدانا فسيحا واسعا يمكن أن نتحرك من خلاله لنصحح أخطاءنا ونقوم عيوبنا وتقصيرنا؟ معشر الإخوة الكرام، إن الحقيقة مرة والمصارحة مؤلمة، لكن ذلك أهون بكثير أهون من استمراء الخطأ وإلف المخالفة. قد يصعب علينا أن نتحمل مرارة المصارحة، أن نتحمل الاعتراف بالخطأ، لكن قد ننسى أن ضريبة ذلك أن نألف الخطأ نفسه، وقد تكون مرارته أسوأ بكثير وغصصه أشد بكثير من غصص المصارحة وغصص النصيحة وصعوبتها. لكن لأن ألفنا مرارة الخطأ أصبحنا لا نتذوق سواه، ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. لقد طرحنا قضية الآباء ومشكلاتهم مع أبنائهم في رسالة واضحة بعنوان يا أبت، وآن الأوان لنطرح الحديث مع الطرف الآخر. فإلى رسالة يا بني نرسلها لأبنائنا راجينا من الله عز وجل أن تلقى آذانا صاغية وقلوبا متفتحة وأن تكون بإذن الله عونا على التصحيح وعونا على بلوغهم ما نؤمل منهم. هذه الرسالة يا بني رسالة أشعر أنها قد تطول كثيرا، ولهذا كان لابد من الإيجاز والاختصار، وبعض الكلام يذكر ببعض والحر تكفيه الإشارة. يا بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأحمد الله إليك وهو للحمد أهل، وأثني عليه ولا أحد أحب إليه الثناء منه عز وجل. ثم إني مسطر لك كلمات خطها مداد النصيحة، ومعبر لك عن كوامن في الصدر فجرها دافع المحبة. فمعذرة يا بني إن كان في الألفاظ خشونة أو كان في التعبير قسوة، لكنها قسوة المحب. والدرن يا بني قد لا يزول إلا مع بعض القسوة. معذرة إن كشفنا بعض الأوراق، فقد أذنا لك أن تكشف أوراقا أكثر عن معاملتك مع أبيك، لكن كشف الأوراق في هذه الدار يا بني حيث يمكن الاستدراك خير وأولى من أن تكشف يوم لا تخفى من الناس خافية. يا بني تتسابق الكلمات وتتدافع الموضوعات حين أريد أن أسطر لك، فأشعر أن حيز هذه الرسالة لا يتسع لما أريد قوله، فآثرت أن أشير إلى أهمه تنبيها وتلميحا، والحر تكفيه الإشارة. وما لم أسطره لك يا بني فإنما حال دونه شعوري أنه مستقر لديك، لم يعد بحاجة إلى إشارة، أو شعوري بأن غيره احتل المساحة دونه. يا بني تحوم هذه الرسالة حول البر وحقيقته، وترحل بك إلى واقع السلف لترى نماذج من ذلك، وتعرج على شؤم العقوق وواباله، منبهة على العقوق في الفكر والمنهج وهو نوع معاصر من العقوق، ثم تذلف بك إلى وصايا حول الفتن والشهوات والاهتمامات والدوافع، مذكرة لك بمواعظ عاجلة حاكية لك قصة هذا المجتمع مما لم تره بعينك ورآه والدك. ورأيت يا بني تسهيلا عليك أن أجعلها في فصول متتابعة، فصل عن البر، وفصل عن العقوق، وفصل بعنوان حين يخطئ الوالد، وفصل بعنوان حديث من شيخ إلى شاب، وفصل بعنوان قصة مجتمعك، وفصل بعنوان مواعظ ووصايا. فأرعني سمعك يا بني وحكم عقلك، وقبل ذلك حكم موازين الشرع المطهر. يا بني ها أنت قد بلغت سن التكليف، فأصبحت رجلا مسؤولا عن أعمالك ومحاسبا مجزيا عليها. يا بني إن بلوغك هذه السن يعني أنك أصبحت مخاطبا بسائر التكاليف الشرعية، فقد جاوزت مرحلة الطفولة إلى غير رجعة، ودخلت بوابة جديدة إلى الحياة. وآن لي يا بني آن لي أن أبوح لك بحديث طالما كان يعتلج في صدري ويكنه فؤادي، كان يحبسه يا بني انتظار بلوغك ما بلغت الآن. ومع ما كان يعتلج في صدري ويدور في خاطري، فقد قلبت الطرف وقرأت ما سطره بعض الأوائل والأواخر من رسائل لأبنائهم ووصايا لفلدات أكبادهم، فضمنت وصيتي بعض ما قالوا وزينتها بشيء مما صاغوه. فهل أنت مصغ لي سمعك وفاتح لي فؤادك؟ عل الله أن ينفعك ببعض ما تسمع. يا بني كم كان سروري وأمك حين بلغنا نبأ حملها بك، وكنا نتردد على الطبيب للفحص والمتابعة، وحين كانت الساعة التي خرجت فيها إلى الدنيا لم تدري كم كان مبلغ سرورنا وبهجتنا. يا بني لقد كانت آمالنا معقودة عليك، وكنا ننتظر تلك الساعة التي تبلغ فيها السعي. كانت أمك تردد على نفسها وتناجيك، وأنت طفل رضيع لا تسمع، تناجيك وهي تؤمل الآمال العريضة وتتمنى الأمنيات الغالية، تتمنى أن تبلغ ما تبلغ. وكان والدك لا يقل عنها حالا يا بني، إلا أن خواطره كانت حبيسة الفؤاد تعتلج في صدره دون أن يبوح بها. يا بني، سمعت وإياك حديثا عن أخطاء يقع فيها الآباء، وهذا الحديث لا يتضمن شهادة براءة وتزكية لكم معشر الأبناء، ولا يعني بحال أن تكون الأخطاء والتجاوزات مبررا لكم أنتم لتمارسوا أخطاء من نوع آخر وأخطاء في المقابل. فنحن هنا لسنا في قاعة محكمة أو كرسي مقاضاة لنقرر أن الحق مع فلان أو أن المسؤولية يتحملها فلان، بقدر ما نحن في ميدان للتصحيح والمراجعة نحاول أن نقضي على المجاملة وأن نبدد أوهام المخادعة علنا أن نصل إلى بعض ما نبتغيه ونحقق بعض ما نريد. فإلى أول فصول هذه الرسالة، حديث حول البر. يا بني، طالما سمعت أن الله قرن حق الوالدين بحقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن هذا يا بني، إن هذا وحده كاف في تعظيم حق الوالدين وعلو شأنهما، كاف دون سرد الأمثلة والنماذج والشواهد. أن يقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه، وأن يعطف الأمر بطاعتهما على الأمر بطاعته. يا بني، لم يأمر الله بالذل إلا للوالدين والمؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا بني، الجهاد ذروة سنام الإسلام، وتحديث النفس فيه شرط للبراءة من النفاق، فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ومع ذلك يا بني، حين جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا المعنى يا بني، اشتراط إذن الوالدين في الجهاد، قد توافرت الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقد ورد هذا المعنى من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، وحديث أنس عند أبي يعلى الطبراني، وغيرها كثير. والوقت يا بني يطول عن سرد هذه النصوص. أعرفت يا بني؟ أعرفت وقد اشترط الله عز وجل في الجهاد والذي هو ذروة سنام الإسلام، اشترط فيه إذن الوالدين؟ أعرفت أي مكانة يتبوأها والداك؟ أعرفت أي حق ومنزلة أنزلها الله سبحانه وتعالى لأبويه؟ أنا أفدي الوالدين بسواد المقلتين، أنا أفدي الوالدين بسواد المقلتين لذوي القربى ودادي للمساكين فوادي لذوي القربى ودادي للمساكين فوادي للمساكين فوادي. يا بني يبلغ حق الوالدين درجة لا تسقط معها الصلة حتى ولو كانا مشركين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. يا بني، أتدري من أحق الناس بحسن صحابتك؟ سأل رجل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا بني، كم يحتل أصدقاؤك مكانة من مكانة في قلبك تستوجب قائمة طويلة من التضحية والإيثار والمشاورة والمجاملة، ولكن ألم تعلم أن أمك وأباك أحق الناس بحسن صحابتك؟ لأمك لو علمت لأمك حق لو علمت كثير كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم غصاص من الفؤاد يطير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم غصاص من الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فآه الذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فآه الذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائي فأنت لي بني أتدري كم يبلغ فرط أمك وشوقها عليك حين تغادر المنزل حتى تعود؟ كم مرة أيقظتني من النوم لتقول إن ابنك لم يعد بعد؟ كم مرة أزعجتني حين سافرت لتسأل متى يعود وما شأنه، وأنت يا بني غافل سادر تعيش في عالم آخر فتغيب عن المنزل دون أن تشعرها، وحين تسافر تنتظر اتصالك على أحر من الجمر فتفقد خيالك في النهار لكنه لا يفارقها كل ليلة. تفقد خيالك حين تكون مستيقظة لكنها حين تنام تراك وتسأل عن أخبارك، وحين تستيقظ فزعة مذعورة تبقى حول جهاز الهاتف تنتظر مخبرا لها عن ابنها بخير أو شر، لكنها لا تجد إلا اللامبالاة. أهذا حق أمك يا بني؟ أتريد يا بني أن تعرف عظم وجد الأم على ابنها؟ فاسمع لهذه الأبيات التي يحاول الشاعر فيها أن يصور عظم شفقة الأم على ولدها ووجدها عليه. وأن للسان أو للبنان أن يسطر أو أن يتفوح بما يكنه القلب من مشاعر، لكنها محاولة لرسم صورة مشابهة، محاولة للتخيل، ولن يكون الخيال كالحقيقة. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ يا بني إنكم حين تواجهوا أنفسكم بالسؤال الصريح وتبحثوا عن موقعكم في خارطة البر أو العقوق تدركون لماذا يكرر ويبدأ الموضوع ويعاد. لست بحاجة يا بني لأفيض لك في الحديث عن عظم الوالدين وعظم منزلتهما، لكني أسألك بصراحة أن تحدد موقعك في سياج البر أم في سياج العقوق. يا بني أتريد رضا الله عز وجل؟ فهو مرتبط برضا الوالدين، يخبرنا بذلك أعظم الخلق بالله سبحانه وتعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. أرأيت يا بني أي هلاك وبوار يجنيه ذاك الذي يسخط والده حين يستجلب عليه سخط جبار السماوات والأرض؟ ومن ذا يا بني يطيق هذا الوعيد الشديد؟ يا بني إن الجنة مطلب الجميع ومسعى من شمروا وهجروا الرقاد ومطلب من بذلوا الأرواح والمهج رخيصة لله. أتدري بعد ذلك يا بني أن الوالد أوسط أبواب الجنة؟ فاحفظ هذا الباب إن شئت أو أضعه كما قال صلى الله عليه وسلم. ويندب صلى الله عليه وسلم من أضاع هذه الفرصة فيقول: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. يا بني، إن الدعاء هو الملجأ للمسلم حين تدلهم به الخطوب وحين تقفل الأبواب أمامه. أتعلم يا بني أن بر الأم من أعظم أسباب إجابة الدعاء؟ لقد كان أول من انطبقت عليهم الصخرة في الغار رجل كان برا بوالديه ففرج الله عنهم بذلك. وخير التابعين أويس رضي الله عنه، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسأله الدعاء. كان رجلا مجاب الدعوة. لماذا؟ لأنه كان برا بأمه. إن هذا النص يا بني فوق أنه شهادة تزكية وثناء على أويس رضي الله عنه، فهو رسالة لي ولك ولكل من يسمع هذا الحديث أن بر الأم من أعظم أسباب إجابة الدعاء وأسباب استنزال النصر. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. يا بني، أعرفت الآن أن البر ينتج لصاحبه رضا الله ودخول الجنة وإجابة الدعاء. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين ثم الصلاة على وقتها. يا بني، توهم نفسك كثيرا أن حق والديك عليك أعظم وأنك وفي لهما بار بهما، لكني أذكر أنك ذات يوم اعتذرت عن إجابة مطلب أمك محتجا بالتعب والإرهاق، وحين قدم زميلك محمد وهو شاب خير لا مطعن فيه، حين قدم نهضت ما بك من بأس وفقدت التعب والإعياء. أهكذا يا بني مفهوم البر لديك؟ يا بني، أتذكر يوم زواج أخيك خالد، يوم كنت أغدو وأروح، أذهب وآتي في تيسير أمره وقضاء حوائجه، وأنت يا بني غافل منشغل في حوائجه، ترى والدك وقد علاه الإعياء وأزعجه الإرهاق والتعب، ولم تفكر أن تحمل عنه عبئا من ذلك. وأزيدك أخرى، يوم زواج أختك أسماء كان الأمر أيضا كذلك. يا بني، لا أعرف أنك يوما من الأيام عرضت علي خدمتك وسألت عن حاجتي، قد تلبي أمري حين أمر وتحقق ما أطلب حين تريد، وإن كان ذاك بنفس غير راضي. لكن يا بني، فرق بين من يلبي الأمر تلبية جافة وبين من يستبشر ويرحب بأمر أمه أو أمر أبيه. يا بني، فرق بين هذا وبين من يعرض خدماته ويتساءل ماذا يعمل وماذا يقدم. يا بني، ألا توافقني أن حق والديك يفرض عليك أن تتجاوز مرحلة الاستجابة للأوامر فحسب، ومرحلة الاستبشار بها وتقبلها بصدر رحب فحسب، إلى مرحلة أعلى من ذلك كله، فتكرر عرض خدمتك ومساعدتك وعونك، ومع ذلك تشفع ما تقدم بالاعتذار عن التقصير؟ ألا ترى يا بني أن هذا يزيد درجتك في البر ويعلي شأنك ويكون بإذن الله مدعاة لرضا الوالدين وأولى ثمراته رضا الله سبحانه وتعالى؟ يا بني إليك صورة من صور البر لتدرك أن إحضار الخبز أو الإيصال للزيارة أو الوفاء بمطلب ليس هو منتهى البر وأداء الحق. خرج ثلاثة فدخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة فقالوا لن ينجيكم من ذلك إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمال. أما الأول يا بني فقال اللهم إني كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أغبط قبلهما مالا ولا ولدا، أنا آبي ذات يوم طلب الشجر، أي كان يرعى الغنم ولم يجد مرعا قريبا فرحت عليهما وقد ناما فحلبت غبوقهما وكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون تحت قدمي وبقيت واقفا حتى برق الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يا بني لقد نعى به طلب الشجر فسار وتعب أكثر مما يتعب في سائر الأيام، وهذا يعني أنه أكثر حاجة للراحة والسكون والطمأنينة. وحين جاء وأعد العشاء لهما لم يشأ أن يزعجهما، لم يشأ أن يكدر سكونهما وراحتهما، ولم يشأ أن يقدم أبناءه، وبقي مستيقظا واقفا وقد علاه التعب والإعياء حتى قاما فسقاهما. يا بني أسأل نفسي وإياك، أترى أن برنا بآبائنا وأمهاتنا يبلغ هذه المنزلة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، رواه مسلم وأهل السنن. ويدرك ابن عمر رضي الله عنهما أن البر يمتد حتى بعد موت الوالد، فيلقى أعرابيا في الطريق فيركبه راحلته ويعطيه عمامة له على رأسه، فقيل له إنهم أعراب يرضون باليسير، فيقول رضي الله عنه إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل ولدي أهل ود أبيه، رواه مسلم. يا بني مزيدا من ذلك نقف وإياك سريعا مع بعض صور البر لدى سلف الأمة، علك أن تدرك أن الكثير مما يظنه البعض من شبابنا برا لا يرقى لذلك. محمد بن المنكدر الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام كان برا بأمه، وكان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي. وقال سعيد بن عامر رضي الله عنه قال عنه بات أخي يصلي وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. كهمس الحنفي البصري العابد أبو الحسن من كبار الثقات أراد قتل عقرب فدخلت في جحر فأدخل أصابعه خلفها فضربته، فقيل له قال خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي تلدغه. وعبد الله ابن عون الإمام القدوة عالم البصرة، نادت أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وابن سيرين شيخ الإسلام مولى أنس رضي الله عنه، كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. أما عروة بن الزبير الإمام فتزداد حساسيته، فيرى أن من شد الطرف إلى والده فلم يضره. لقد كانت الرحلة يا بني في طلب العلم من أشد ما يعنى به السلف، وكانوا يعدونها كالماء للسمك والهواء للطائر، ومع ذلك فقد تركها جمع منهم برا بأمهاتهم. وممن فعل ذلك يا بني بندار الإمام الحافظ راوية الإسلام، وأبو العباس أحمد ابن علي الأبار الحافظ المتقن الإمام الرباني، والإمام العلامة محدث الشام الحافظ ابن عساكر، وغير هؤلاء كثير. يا بني، يقول الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يأمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء للوالدين، فيا ترى ما نصيب والديك من دعائك؟ يخبر صلى الله عليه وسلم أن عمل المرء ينقطع حين موته إلا من ثلاث، ومنها: يا بني ولد صالح يدعو له. فماذا أراك تقدم لوالديك من الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يا بني، في ختام حديثي عن البر أود أن أذكرك بما حفظته وقرأته في كتاب الله عز وجل من أن البر ليس حكما خاصا بهذه الأمة، فقد أخذ الله المواثيق على من قبلنا بأداء البر والوفاء به. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، فهو ميثاق أخذ على من كان قبلنا. الصفحة الثانية: حديث حول العقوق. يا بني، لقد أتبع الله العقوق والعصيان لهما بالشرك به، فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وها هو معلم البشرية ومرسي معالم العلاقات الإنسانية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربط العقوق بالشرك بالله ويدرجه ضمن قائمة أكبر الكبائر، فيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. يا بني، إن العقوق شؤمه عاجل وعقوبته قريبة في الدنيا. روى الطبراني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فهل يأمن العاقون يا بني أن تحل بهم كارثة أو تصيبهم مصيبة؟ يا بني، أتدري ما نتاج العقوق؟ كبيرة من أكبر الكبائر، تقرن بالشرك بالله عز وجل، ومجلبة لسخط الله سبحانه، ومدعاة لتعجيل العقوبة في الدنيا. وأزيدك الأخرى: حين يسيء الابن إلى والديه يدعوهما ذلك للدعاء عليه، وهي دعوة مستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. حينئذ يجتمع على هذا الابن البائس عمل ضعيف زهيد يبعده عن رحمة الله أصلا، وعقوق تعجل له فيه عقوبة أو قارعة، ويأتي بعد ذلك كله هذا الدعاء الذي لا يرد: إنها مصائب يا بني يجنيها العاق، واحدة منها كافية لوعظه إن كان له قلب. يا بني، أتراك أن تكون كما قال الأول لوالدك؟ أتكون كما قال الأول: غلوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك، وتنهل إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يا بني، إن العقوق أبواب كثيرة ومجالات شتى، لكن العقوق، غاية العقوق يا بني، عقوق المنهج والسلوك والفكر. فحين يكون الأب صالحا عابدا قانتا، والابن خلاف ذلك، حين يكون الأب يفزع للصلاة عند سماع النداء، ويتخلص من كل مشاغله، حين يطرق مسامعه صوت حي على الفلاح، حين يكون كذلك، أفليس من العقوق أن يكون الابن سابرا غافلا بعيدا عن إجابة النداء؟ وحين يستيقظ الأب للصلاة والدعاء، حين يستيقظ الأب للصلاة والدعاء في الثلث الأخير من الليل، فيعود الابن من سهرة مع رفقة ساقطة، حين يكون الأب مبادرا للصلاة إذا سمع النداء، والابن غاية تذكيره أن يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، ومنتهى مبادرته أن يحضر قبل سلامه، هذا إذا أدى الصلاة مع الجماعة. حين يكون الأب ورعا عن الشبهات بعيدا عن المريبات، والابن ساعيا للحرام باحثا عنه، حين يكون الأمر كذلك، فهذا والله هو العقوق الأشد والأنكان. يا بني، إن هذا أعظم جرح غائر، أعظم طعنة توجهها لصدر أبيك المحب لك المشفق عليك. إن أعظم عقوق وأعظم نكاية وأعظم جرح أن تعقه في المنهج وتخالفه في السلوك، فيكون هو من أهل الصلاح عابدا مستقيما ورعا، وأنت خلاف ذلك. كم مرة بكت عينه وتفطر قلبه وهو يوجه نصيحة مشفقة غالية لك؟ كم مرة كان يعظك بالترغيب والترهيب وأنت غافل ساذر لاهٍ؟ أفليس هذا يا بني من أعظم أبواب العقوق؟ الصفحة الثالثة: حين يخطئ الوالد. يا بني، الأب ناصح حنون ومشفق ودود، وما خلت يوما أن أبا يود الشر لابنه أو يحسده على أن حقق خيرا دونه. لكن يا بني، قد يضل بعض الآباء الطريق أو يخطئ السبيل، فيدرك الابن أن بعض ما يقوله أبوه ليس حقا، وما يدعوه إليه لا يسوغ بحكم الشرع ومنطق العقل، فكيف يتعامل الابن مع خطأ والده؟ يا بني، أولا، حين يقع الأب في مخالفة شرع الله فليس له فيه قدوة والطاعة إنما هي في المعروف. لقد عاب الله على أولئك الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. والأب له حق عظيم يا بني، لكن حق الله أعظم، وله واجب محتم، لكن واجب الله آكد. فلا طاعة إلا بالمعروف لأي امرئ كائنا من كان. ثانيا، حين يشعر الابن يا بني أنه يختلف مع أبيه في رأي أو لا يوافقه في مسألة، أيعني ذلك إسقاط حق حسن الصحبة والجرأة على العقوق؟ لقد أوصى الله يا بني بالأب حين يكون مشركا ويدعو ابنه للشرك، أوصى ابنه به خيرا ومعروفا، فكيف إذا كان خطأه عن اجتهاد وكانت مجانبته للصواب عن رغبة في الإصلاح؟ ثالثا، حين يهمل أب وشأن ولده في التربية ويغفل عن أداء واجب النصيحة، بل حين يسعى لتسهيل المعصية له وشرائها بحر ماله، أيعني ذلك يا بني أن الابن معذور عند الله؟ أبدا، إن ذلك قد يكون سببا في انحرافه وصبوته، ومدعاة لأن يجازى الأب على ذلك يوم القيامة. نعم، لكنه يا بني ليس عذرا أمام الله بحاله. لقد قتل الشبان من بني قريظة كفارا، وما كان لهم عذر أن آباءهم كذلك، بل ولا أنهم دعوهم للكفر وصدوهم عن الإيمان. رابعا، حين يلمس الابن خطأ من أبيه، أفيعني ذلك أن يسلك مسلك التمشيخ والأستاذية لوالده؟ أيعجز الابن الشاب أن يسلك مسلكا حكيما في الإصلاح وسليما في التوجيه؟ يا بني، كثير هم الشباب الذين يسيئون طريق الإصلاح ويجهلون طريق الدعوة لآبائهم وأمهاتهم، فرفع الصوت وخشونة الكلمة وقسوة اللهجة منطق إن ساغ يا بني مع أحد من الناس لا يمكن أن يسوغ بحال مع الوالدين. يا بني، أتذكر ذات يوم وقد قلت كلمة فيها مخالفة شرعية فعلى صوتك علي؟ هذا محرم، هذا منكر، هذا لا يجوز. أتذكر أيضا يا بني يوم أخطأت أمك في صلاتها، كيف كان تعليمك لها وإرشادك؟ لقد سرنا والله يا بني أن تعلم ما لا نعلم، وأن تدرك ما لا ندرك، وأن تساهم في تصحيح الخطأ. ولكن كم كنا يا بني نتمنى أن تملك مواهب في التأثير والإقناع، كم كنا يا بني أن تحسن التعامل مع من يكبرك سنا وقدرا. الصفحة الرابعة، حديث من شيخ إلى شاب. يا بني، أعرف أنك الآن بلغت سن التكليف، أعرف وقد مررت بالمرحلة التي أنت فيها وقاسيت منها ما قاسيت. أعرف جيدا يا بني ما يعانيه الشاب في هذا السن وما يشتكي منه، ومن ثم كنت أريد أحدثك حديثا من شيخ إلى شاب، من شيخ في السن والعمر، لا شيخ في العلم والورع. أدركت وأدرك يا بني أن مشكلة الشهوة مشكلة يعاني منها الشاب، ولا تفارق خياله، فدعني يا بني أحدثك عنها بصراحة ووضوح. نعم يا بني، فهو والله خير من أن تكون ضحية خبرة أصحابك وتوجيه خلانه. يا بني إن من حكمة الله سبحانه في عباده أن ابتلاهم بالشهوات والمكان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. نعم يا بني، لقد قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لقد ركب الله في الإنسان يا بني غرائز تدعوه إلى مقارفة الشهوة وارتكابها. وأعرف يا بني أن الأمر لم يقف عند الدافع الفطري وهو وحده كاف في الابتلاء، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، بل زاد الأمر يا بني. فصارت الصورة المحرمة تلاحق الشاب والفتاة في الشارع والمنزل في المجلة والمشهد في المرأة المتبرجة في السوق والمنتزهات، وحين يسلم من ذلك ولا إخاله فإنه يا بني لن يسلم من حديث زميله في المدرسة، فقد يريه الصورة ويحدثه عن المغامرة وربما عن التخطيط للممارسة. إن هذا يا بني يجعل الشاب والفتاة تعيش جحيما لا يطاق ولهبا يبحث فيه عما يطفئه. يا بني يكون الشاب عفيفا نزيها بعيدا، لكنه حين يخلو بنفسه يتيه في أودية التفكير وشعاب الخواطر، فتتقاذفه يمنة ويسرح ويشعل النار على نفسه، حينها يبحث عن العلاج. ألا ترى يا بني أنه لو اقتصد في التفكير وأشغل نفسه بالتفكير في غير هذا الميدان والسير في غير هذا المسلك كان اختصر عليه خطوات كثيرة؟ يا بني إن غض البصر والكف عن المحارم هو الخطوة الأولى والأساس. ألم تقرأ قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ألم تعجب مثلي يا بني لمن يجرؤون على المخالفة ومن ثم يبحثون عن العلاج؟ يا بني والله والله ما صدقوا إذ قالوا: هذا أمر ابتلينا به ولا مخرج لنا منه، فلماذا تنقلهم أقدامهم إلى مواقع الفتنة؟ ولماذا تتحرك أيديهم لجيوبهم ليشتروا الصورة المحرمة ويبحثوا عنها؟ يا بني نعم إنه أمر يحتاج للمجاهدة وهو صعب وشاق، لكنه ليس بالمستحيل، وشتان بين أن يكون الأمر صعبا وبين أن يكون مستحيلا. إنهم وإن حببت إليهم الشهوات فقد خلق الله لهم عقولا يميزون فيها بين ما يضرهم وما ينفعهم بحق، منحهم الله سبحانه إرادة يختارون بها ويسيطرون بها على نفوسهم ودوافعها. يا بني أعرف أن من أشد ألقاب الذم والهجاء أن يقال للشاب: إنك غير مكتمل الرجولة وإنك ضعيف الشخصية. فما رأيك يا بني في من ينهار أمام شهوته وينهزم أمام داعي هواه؟ أليس مهزوز الإرادة، ضعيف الشخصية، فاقد الرجولة؟ يا بني لقد قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فهل أنت ساع يا بني لضمان ذلك حتى يضمن لك المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة حينها تلقى ما هو خير من متاع الدنيا. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينها ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا بني، والله إنه واد موحش مقفر، وطريق مظلم، طريق الشهوات، إن سلكته عافاك الله وعصمك، صعب عليك الخروج وشقت عليك العودة، فإياك إياك. يا بني، حدثوني أن البعض من الشباب تسيطر الشهوات على تفكيره، فيتناول قلمه والأستاذ يلقي درسه ليسطر قصائد الحب والغرام لفلان أو فلان، أو يرسم شعارات العشق ويسطر عباراته. أي حياة تعيسة يعيشها هؤلاء يا بني؟ وأنت حتما ترى الشواهد فيما تراه، فيما يسطره زملاؤك على كتبهم وعلى أوراقهم وكراساتهم. يا بني، إنه يتحدث عن نفسه وعن صاحبه، فقد جاوز حبه حب الناس، قد جاوز حبه حب الناس كله، واستولى على فؤاده، فلم يعد في فؤاده مكانا لغيره. أتراه يا بني حين يسلك هذا المسلك يعلم تمام العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. يا بني، لن أستطيع في هذه العجالة أن أسهب في الحديث، لكنها خواطر عاجلة، فإن أردت فارجع إلى ما دون فيها أو ألقي عنها مما هو مسجل، فأنت رائم فيه الخير الكثير بإذن الله. وإلى حديث آخر يا بني. يا بني، تتفاوت اهتمامات الناس وهمومهم في هذا الزمن، فمنهم من همه شهوته فبها يفكر ولها يعيش ومن أجلها يسعى ويحكم، ومنهم يا بني من فتن بالرياضة فأسرت لبه واسترقت فؤاده. ألم تعلم مثلي أن البعض من الشباب ذات ليلة شهد صلاة الفجر خلاف العادة؟ ألم تدري لماذا يا بني؟ لقد علمت بعدها أن مباراة كانت في الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فاستيقظوا لمتابعتها، وربما لم يناموا خشية من فواتها. والشيء بالشيء يذكر يا بني، لقد عهدنا هؤلاء لا يشهدون صلاة الصبح مع جماعة المسلمين، ويرون أنهم لا يطيقون ذلك، فلماذا يستيقظون ويطيقون الآن؟ أو ما علموا أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر؟ أو ما يخافون من الجبار فيستفتحون اليوم بمعصيته؟ أو ما يعلمون أن أول عمل يحاسبون عليه يوم القيامة الصلاة؟ ولقد كان عهدي بهم يا بني أيام الامتحان يستيقظون مبكرين. أفشأنه أغلى عندهم من دينهم؟ يا بني، أتذكر تلك الأيام يوم مرض فصارت أمك تتولى إيقاظك لصلاة الفجر؟ كم كنت تتثاقل وتتأخر عن الصلاة لأن أمك توقظك بلغة المشفق والمحب لك، فتسيطر عاطفتها حينها وتدعك نائما. يا بني، أيسوق أن تستغل هذا الموقف لتسترسل في نومك وتؤخر الصلاة وقد علمت يا بني أنه لا يغيب عنها إلا منافق؟ يا بني، تتفاوت همم الناس علوا وسفلا، تتفاوت في مضمونها واتجاهاتها، ف فمنهم من تقف همته على تحصيل شهادة يتوظف بها ويسترزق، ومنهم من يطمح أكثر للحصول على وظيفة أعلى، ومنهم من تكون همته تحصيل علم شرعي ينفع الله به الأمة. فأين أرى همتك تقف يا بني؟ يا بني، لقد صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المرأة على دين خليل، وأن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب. وقديما قيل: يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وذو العر إذا احتك ذا الصحة أعداه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه. ألا ترى يا بني أن الكثير من الشباب مع إدراكه لهذا المعنى ووضوحه لديه يفتقر إلى المعايير السليمة في اختيار الأصدقاء؟ فهل لا أعدت النظر وقلبته في من تصادقهم وتجالسهم؟ يا بني، لماذا خلق الله لك عقلا؟ أيسوغ أن يخلق لك الله عقلا ثم تعبده بعد ذلك للناس؟ أليس من تغيير خلق الله وتلبيس الشيطان أن يخلق الله لك عقلا وإرادة فتعطل هذا العقل وتصبح كبهيمة الأنعام تسير مع الناس دون تحكيم لعقلك ودون تفكير؟ فلا أراك يا بني بعد ذلك تعير عقلك غيرك، لا أراك توكل غيرك أن يفكر بالنيابة عنك فتستورد الآراء والنصائح والتوجيهات من غيرك دون أن تزنها بميزان الشرع وتقيمها بعقلك الذي منحك الله إياه. قصة مجتمع. يا بني، أستأذنك في أن أقص عليك قصة مجتمع. لقد كان مجتمعا يا بني محافظ متدين عفيفا. لقد كنا يا بني قبل ثنيات نرى على جنبات الحائط أثرا. أتدري مما ذاك يا بني؟ لقد كانت المرأة فيه قلما تخرج، وحين تخرج تراها ملتصقة بالحائط فرارا من مزاحمة الرجال. أما الآن فابنتها وحفيدتها هي التي تراها توزع الأنظار يمنة ويسرى، وهي واقفة في السيارة وفي السوق وتستقبل وترسل الرسائل والأوراق إلى الشباب. يا بني، لقد كنا إذا أجدبت السماء فزع الناس وتصدقوا وأنفقوا واستسقوا لله. ففي أحيان كثيرة يا بني كان المطر ينزل علينا ونحن نصلي، وإن تأخر فلن يجاوز اليوم الذي صلينا فيه. أما الآن فلنا حال أخرى لا تخفى عليه. يا بني، لقد كان الناس أذاك يبغضون الكافر وينفرون منه ومن كل مظهر يذكرهم به من لباس ومطعم ومشرب. أما الصورة الداعرة والمشهد الفاتن والتبرج والسفور فهذه قل من يسمع عنها فضلا عن أن يراها. ولن ترى أحدا إذ ذاك يا بني يفهم مصطلحات المخدرات، الاغتصاب، الابتزاز، الاختطاف إلى آخر القائمة المزعجة من مصائب هذا الزمان. لن ترى أحدا يفهم تلك المصطلحات فضلا عن أن تكون مرت بطيفه أو خياله، فضلا عن أن يكون قد رآها. يا بني، دارت الأيام دورتها وتوالت السنون، وبين غفلة منا وتقصير وذنوب وإهمال وتآمر من العدو الظاهر والكامن تحولت الأمور يا بني وصار الناس غير الناس والحال غير الحال. أحدثك يا بني عن مجتمعك وأنت تراه بعينك وعيانك، ولئن كانت حالنا يا بني أهون من حال غيرنا من المجتمعات فمؤامرات الأعداء لم تنقطع وحقدهم لم يقف، ولن يرضوا يا بني حتى يروا الفتاة تسير في شوارعنا كما تسير في شوارع باريس ولندن، لن يرضوا يا بني ويهدأ بالهم حتى يروا الخمرة تباع جهارا كما تباع المرطبات، وقد أخبرنا الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنت يا بني حصيف لبيب عاقل تدرك تآمرهم وترى مكرهم وسوءهم وتعرفهم في لحن القول، فإياك إياك أن تخدع. ثم إني سائلك يا بني، هذا الواقع مسؤوليتنا، ومن تريد أن يقف في وجه تيار الفساد ومن ترى أن يساهم في الإصلاح والتغيير فالآمال يا بني معقودة عليك وعلى أقرانك، فالله الله في أمتكم والله الله في مجتمعكم، وقولوا يا بني وداعا لحال الغفلة واللهو وداعا إلى غير رجعة. فأعدوا أنفسكم يا بني، أعدوا أنفسكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وقوموا لله عز وجل واحملوا الأمانة، فالله الله في حماية مجتمعاتكم مما يراد بها ويكاد بها، والله الله في الإصلاح والتغيير. فنحن قد جاوزنا ومضى عصرنا وجيلنا، والأمة تنتظر ما أنتم فاعلون. فهل أنتم يا بني، هل أنتم محققون ما يراد منكم؟ نأمل ونرجو وحسبنا أنكم بإذن الله أهل لذلك. الصفحة السادسة، وصايا ومواعظ. صفحة السادسة، وصايا ومواعظ. يا بني، روي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له ما بالك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يا بني، كم مرة أغلقت على نفسك الباب ولم يعد يرك إلا الملك الجبار علام الغيوب والمطلع على ما في الصدور؟ أفتراك حين تغلق الباب وترخي الحجاب تهم بمعصية الملك التواب؟ أولم تقرأ قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أتراك يا بني حين تطفئ المصباح تذكر ظلمة القبور، وأنك إذ تنام قد لا توقظ إلا يوم النشور؟ أم أراك تعصي مولاك وقد سمعت قول الحبيب ليأتين يوم القيامة أقوام من أمتي معهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيصيرها الله هباء منثورا؟ لقد كانوا يا بني يصلون كما يصلي الناس ويصومون كما يصوم الناس ويقرؤون كما يقرأ الناس، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا بني، أعرف أن الكثير من الشبان يخشى أن يراه والده وهو على معصية أو يسمعه وهو يهم بسوء. أتراه يا بني نسي أن الله يراه ولا تخفى عليه خافية ويسمعه وقد وسع سمعه الأصوات؟ يا بني، لقد رفع الله مقام الذين يخشونه بالغيب فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهل لك يا بني أن تعقد الصفقة وتتم البيعة؟ فالسوق رائجة والمتسابقون قد شمروا. يا بني نحن في هذه الدار، في دار سفر وغربة ووحدة ووحشة، والمسافر لا بد له من زاد، فهل سألت نفسك أين الزاد؟ يا بني أرأيت جدك محمد وقد أعياه الكبر، فرق عظمه وخارت قواه، فلم تعد تحمله قدماه. يا بني لقد كان قبل ذلك شابا مثلك، غض الشباب قوي البنية، وما لبث أن رد إلى أرض العمر وبلغ من الكبر عتيا. وغيره يا بني ولو كان شابا غيره في الطريق، إلا إن مات دون ذلك، وهما يا بني أمران أحلاهما مر. فهل ترى يا بني، هل ترى يا بني أن الشباب يفكرون بحق في هذا المصير، فيأخذون للأمر أهبته ويغتنمون سني الشباب؟ وقد أوصى صلى الله عليه وسلم الشباب بذلك قائلا اغتنم شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك. يا بني حين ترى البعض من الشباب تظن أنهم لا يدرون أنهم سيموتون، أو يرون أن الموت لن يأتيهم إلا حين يشيخون، أنسيت زميلك الذي توفي في إجازة الربيع، وابن عمك الذي توفي قبل أسابيع؟ فضع يا بني هادم اللذات نصب عينيك، واعرف أنك يوشك أن يدعوك داعيه يوما فلا خيار لك إلا الإجابة. فماذا أعددت للرحيل؟ وأين زادك وقد قرب الفراق؟ يا بني حين مات در بن عمر وقف والده على قبره وهو يقول يا بني شغل الحزن لك عن الحزن عليك، فليت شعري ما قلت وما قيل لك. اللهم إنك أمرته بطاعتك وببري، فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي، فهب له ما قصر فيه من حقك. انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، فنستودعك أرحم الراحمين. أتراك يا بني تقول هذا الكلام أم يقال لك؟ يا بني في يوم القيامة حين تدنو الشمس من الخلائق فتصبح منهم قد رميل، فيعرقون حتى ينزل عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويبلغ منهم قدر أعمالهم في ذاك الموطن. يا بني 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. أتعجز يا بني أن تكون واحدا من هؤلاء؟ والله ليس الأمر بالمستحيل ولا هو بالبعيد، فكن عالي الهمة واسلك الطريق تصل إلى مبتغاك. هذا يا بني هذا ما استطعت أن أسطره لك وأن أقوله لك، وقد حال ضيق المقام والوقت دون الإفاضة والإسهاب في الحديث، ففي الذهن والخاطر الكثير الكثير مما أريد أن أقوله لك يا بني، لكنك حر، والحر تكفيه الإشارة. حصيف يغنيك التلميح عن التصريح. فالله الله إن سمعت خيرا واقتنعت منه فحي هلا، وإن سمعت دون ذلك فلا يدعوك مخالفتك لي في بعض ما قلته أن ترفض الجميع، لا يدعوك اختلافك معي في رأي أو موقف أن ترفض كل ما تسمع. فالله الله يا بني أسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالصلاح